بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا في سلسلة الأوامر والمواعظ التي سردها الله جل وعلا متتالية متتابعة على بني إسرائيل بعد أن أمرهم بأن يذكروا نعمته عليهم وأن يوفوا بعهده الذي عاهدوه به وأن لا يكفروا بما أنزل الله تعالى مصدقا لما معهم وهو القرآن الذي صدق ما بين أيديهم من التوراة والإنجيل وأن لا يكونوا أول كافر به أي بالقرآن وبمن أنزل عليه القرآن وهو محمد عليه الصلاة والسلام وأن لا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ذلك بأنهم كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال لقاء ثمن قليل يتقاضونه وألا يكتموا الحق وألا يلبسوا الحق بالباطل وألا يكتموا الحق وهم يعلمون الحق من الباطل يعلمون أن دين الله هو الإسلام وأن اليهودية والنصرانية إنما هما بدعتان ابتدعاهما أو ابتدعوهما في دين الله عز وجل ما أنزل الله بهما من سلطان وأن الدين عند الله هو الإسلام وأن نبي آخر الزمان هو محمد عليه الصلاة والسلام يعلمون هذا حقا ويوقنون به ثم قال لهم بعد كل هذا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أولا أفلا تعقلون هذا سؤال والسؤال من الله لا يكون عن جهل أبدا إنما السؤال يكون من الناس عن جهل أو عن غيره إما أنك تسأل لتستفهم لتتعلم لتستخبر لتعلم شيئا ما كنت تعلمه أجاء زيد الجواب نعم أو لا لكن واضح أنك ما عارف زيد جاء أو لا أفلا تعقلون سؤال هذا السؤال لا يكون من الله أبدا عن جهل لا يكون أبدا عن سابق جهل وإنما يكون عن علم إذن ماذا يكون يكون له دلالة أخرى فقوله أفلا تعقلون هذا سؤال إنكاري سؤال إنكاري يعني أنا أنكر عليكم أنكم لا تعقلون الظاهر أنكم لا تعقلون يبدو واضحا جليا بينا أنكم لا تعقلون أنتم نسيتم العقل ونسيتم الفكرة ونسيتم الرشد ونسيتم الإدراك فقمتم بما قمتم به ماذا فعلوا حتى حكم الله عليهم بقلة العقل قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم إذا نستفيد من هذا أن الذي يأمر الناس بالبر ويتابع نفسه صاحب عقل صحيح؟ الذي يأمر الناس بالبر ويتابع نفسه لا ينسى نفسه فهو مقوم لنفسه يحاول تقويم غيره هذا رجل يسمى عند الله صاحب عقل صاحب عقل يعني عنده عقل له عقل يعقل به ومن يعقل به من له عقل يعقل به يفتح الله عليه ما لا يفتح على غيره صحيح وما يعقلها إلا العالمون في العقل إن مكن الله تعالى الإنسان من عقله مكن الله تعالى له من العلوم ما لا يمكن لغيره نستفيد من هذا أن الذي يتابع نفسه ويحض غيره على ما يتابع به نفسه يفتح الله عليه من العلم ما لا يفتح على غيره من باب التلازم صح من باب التلازم لأنه صار ذا عقل ومن صار ذا عقل عقل آيات الله سبحانه وتعالى ومن أمر الناس بالبر ونسي نفسه حينئذ يحجب الله عنه من العلم ما يحجب بما أنه صار قليل العقل فقال أتأمرون الناس بالبر ما هو البر البر هو عمل المؤمن الظاهر كل ما يعمله المؤمن ظاهرا اسمه بر، لا علاقة له بالباطن، لا علاقة له بالقلوب، لا علاقة له بالقلوب. فكل عمل ظاهر فيه خير اسمه بر، كما أن كل عمل ظاهر فيه شر اسمه فجور. فجور ظاهر ما له علاقة بالباطن أبدا، ما له علاقة بالباطن. إذن عندك أبرار وعندك فجار، وعندك مؤمنون وعندك كفار. كل من ظهرت عليه أعمال الكفار اسمه فاجر ولو كان مسلما. كل من ظهرت عليه أعمال الكفار، يعني من بطش وقتل وشرب وزنا وإلى ما هنالك مما يفعله الكفار في العادة، هذه أفعال الكفار. فكل من ظهرت عليه أفعال الكفار يسمى فاجرا ولو كان في الباطن مسلما، ولو كان موحدا. التوحيد له علاقة بما يظنه، بما يعتقده في قلبه بربه عز وجل. وكل من ظهرت عليه أعمال المؤمنين يسمى بارا، لكن يجب أن يكون مؤمنا، فلا يسمى الكافر بارا أبدا، لا يسمى الكافر بارا أبدا. إذن الفجور عمل ظاهر لا يشترط به، لا يشترط فيه كفر الباطن. والبر خير ظاهر يشترط فيه خير الباطن. واضح المسألة؟ طيب واضحة؟ فقال أتأمرون الناس بالبر، يعني تأمرونهم بالعمل الظاهر الذي هو فيه خير، من صلاة وصيام وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدق وأمانة ونحوها مما أمر الله تعالى من البر، كل هذا من أعمال، من أعمال البر. ما الدليل على أن البر يشترط فيه صلاح الباطن ولا يعني يكون الفاجر أو لا يكون الكافر بارا أبدا؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. إذن ينبغي أن يكون مؤمنا أولا، ثم ننظر إلى عمله الظاهر هل هو على خير أو على غير ذلك. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ونحو ذلك. يعني لا، أعماله أعمال بر، يعني الأعمال أعمال بر، لكن يشترط فيه الإيمان حتى يكون من البر. يعني قد يكون مؤمنا فاجرا، فاجر يعني يعمل أعمال الكفار لكنه مؤمن، بمعنى أنه مسلم، رجل مسلم يعمل أعمال الكفار. طيب هذا إنسان فاجر لا يسمى كافرا لأن باطنه فيه إيمان، يعني عنده إيمان، عنده توحيد، فهذا لا يسمى كافرا وإنما يسمى فاجرا. مسألة أخرى، هذه مسائل ثانية. طيب من حيث أنه بر، لكن البار لا يسمى بارا إذا كان في باطنه كفر. لكن ما هي أعمال البر؟ ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سفره؟ اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. البر والتقوى، البر والتقوى. ما هو البر؟ الظاهر والباطن، الظاهر والباطن، البر والتقوى، خارج من الداخل، يعني أصلحني من الخارج كما تصلحني من الداخل. فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قوله تنسون، النسيان في العادة ينقسم إلى قسمين: نسيان اختياري ونسيان اضطراري. نسيان اختياري ونسيان اضطراري. أما نسيان الاضطرار فالله معصوم عنه، الله منزه عنه، لا ينسى الله، لا يضل ربي ولا ينسى. إذن لا ينسى الله تعالى نسيانا اضطراريا. لكن النسيان الثاني الذي هو النسيان الاختياري، ما معنى النسيان الاختياري؟ أعرض، ترك. ما الدليل؟ نسوا الله فنسيه، نسوا الله فنسيه، غير هيك. اليوم كذلك اليوم تنسى، ما الذي ينساه؟ أيوة. إذن كيف عرفنا أنه ينسى هنا وكذلك اليوم تنسى؟ كيف نعرف أنه تنسى هنا بمعنى نسيان اختياري وليس نسيانا اضطراريا؟ بدليل قوله ومن أعرض، ومن أعرض عن ذكري، هل نسيه نسيان اختياري ولا اضطراري؟ نسيان اختياري. من أعرض عن ذكري يعني نسي ذكري نسيانا اختياريا، يعني هو اختار أن ينساه، هو اختار أن يهمله، أن يتركه، أن يعرض عنه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ونسيها نسيانا اختياريا ولا اضطراريا؟ اختياريا بدليل ومن أعرض نسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني يعرض عنك وتهمل وتترك ونحو ذلك. إذن أتأمرون الناس بالبر وتنسونه، نسيان اختياري ولا اضطراري؟ اختياري. لذلك لامهم الله على هذا وعيرهم به. لو كان النسيان اضطراريا لما كان اللوم على الإنسان، الإنسان ينسى نسيان اضطراري ما أحد يلومه عليه، والله نسيت، رفع الخطأ والنسيان، صح؟ لا يلام الإنسان على نسيانه. كنت تريد أن تقول شيئا فنسيته، ما يلومك أحد عليه. وما أنسانيه إلا الشيطان، ليس بيدي ولا بقوتي ولا بحولي أن أتذكر كل شيء، وإنما الله تعالى يقدر هذه الأمور. فقولوا أتأمرون الناس بالبر، تأمرون الناس كل الناس بأعمال الخير الظاهرة، ثم تتركون وتعرضون وتختارون أن تنسوا أنفسكم، فوق هذا كله تتلون الكتاب، فوق هذا كله تتلون الكتاب. ما وجه إيراد تلاوة الكتاب في هذا الموضع بالذات؟ أنه لا حجة لمن كان يتلو الكتاب أن ينسى نفسه. أنت لما تكون في خضم الدنيا وملذات الدنيا وشهوات الدنيا ومال الدنيا وذهبها وفضتها، طيب، وتذهب للأرض وللزراعة وللصناعة والتجارة والدكان ونحوها، ممكن والله تقول أنا أعرضت عن نفسي لأنه ما في عندي تعاطي مع العلم والدين والشرع، ما عندي كثير اختلاط بآيات الله، صح؟ كل حياتي خذ وأعطي وبيع واشتري وازرع اقطف وكذا، وحياتي كلها دنيا بدنيا، صحيح؟ فاللوم يكون أخف على من كان متعاطيا في الدنيا. طبعا هو تعاطيه مع الدنيا بهذه الانغماس يلام عليه، لكن رجل ترك الدنيا وانكب على كتاب الله، يقرأ آيات الله ليل نهار ويتدبرها ويأخذ فيها ويعمل فيه، يريد أن يعمل فيها، ثم تراه ينسى نفسه ويترك نفسه، هذا كم التعيير بحقه كبير. يعني بين يديك مواعظ الله تتلى بين يديك ليل نهار، ثم تترك نفسك، هذا يعني أن القلوب أظلمت، ما عادت تقبل. لذلك قال الله تعالى فيهم وقالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله على قلوب، طبع خلاص، ما يعني ما عاد في إمكانية، لأنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. إذن المسألة فيها طبع على القلوب، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ما معنى تتلون تماما؟ ما قال تقرؤون الكتاب؟ تلاوة. التلاوة لها عدة معاني. طبعا الدرجة الأولى أو المرحلة الأولى من التعاطي مع القرآن أو مع الكتاب مرحلة القراءة. مرحلة القراءة أن تقرأ القرآن. لكن هل أمر الله تعالى؟ طبعا قد أمر الله عز وجل نبيه أن يقرأ القرآن، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمره بأن يقرأ القرآن. لكن هل اكتفى بأمره بالقراءة؟ لا، قال وأن أتلو القرآن. صح، كان الأمر بأن يتلو القرآن، ليس الأمر مجرد قراءة. لكن نحمد الله تعالى أن رتب على القراءة أجرا، وإلا لما أخذ منا أجورا على تلاوته إلا القليل القليل. قال من قرأ حرفا، ما قال من تلا حرفا. مصيبة لو قال من تلا حرفا. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام من تلا حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة وحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف من حرف لام من حرف ميم. لو قال من تلا يعوضك العافية. طيب، ما لن يبلغ من الأجور إلا القليل. لكن قال من قرأ، هذا رحمة من الله عز وجل. مجرد ما تفتح القرآن تقرأ بدأ الملك يكتب بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فهمت ما فهمت، تبعت ما تبعت، عقلت ما عقلت، تلوت ما تلوت، ما في مشكلة، قرأت. أنت المهم أنك تقرأ. مرحلة ثانية التلاوة. التلاوة تحتمل عدة معاني، أهمها من تلا يتلو، يعني يتبع، يعني يأتي من بعده، والقمر إذا تلاها يعني جاء من بعدها، جاء من بعدها. ترى الشمس إذا طلعت، إذا غربت يطلع القمر من بعدها ثم يتلوها يلحق بها. من تأمل القمر في أوائل الشهر، يعني شهر من الشهور، أول ما ترى الشمس غربت يطلع القمر. طيب، يطلع القمر، يكون هلالا، يكون صغيرا، يكون طفلا رضيعا ما زال متعلقا بأمه. فلما تغرب الشمس يطلع هذا الطفل قليلا، أول يوم بيكون بعده أصغر شيء، فلذلك لا يبتعد كثيرا عن الأفق، اللي بعده متعلق بأمه. وهي حقيقة يعني راقبوها، فيطلع قليلا ويكون صغيرا، ثم ربع ساعة يتلو أمه بالحق. اليوم الثاني تغرب الشمس بالطول المدة أكثر، يطلع القمر أكبر شوي، بيبتعد أكثر شوي عن الأفق، صاريا أكبر شوي، تطول المدة أكثر، ثم يتلوها، ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السابع، حتى إذا ما صار القمر شابا صار مثل ما هي بتطلع من الشروق هو بيطلع من الشروق، كما تشرق من المشرق يشرق هو من المشرق. أنت سلطانة النهار وأنا سلطان الليل. والقمر إذا تلاها يعني صار نائبا عنها، صار بمعنيين، ففي نصف الشهر تلاها يعني لاحقها، وفي نصف الشهر الثاني تلاها يعني ناب عنها. فهنا تلا القرآن، ما معنى تلا القرآن أو تلا الكتاب؟ صورة بعد صورة، يعني تلاه آية بعد آية، آية بعد آية، وسورة بعد سورة، وجزءا بعد جزء، ومرة بعد مرة، وختمة بعد ختمة. هذه التلاوة هي التي يكون على أساسها العلم. القراءة لا تفيد علما، مجرد القراءة لا تفيد علما. فتحت صفحة من القرآن فقرأتها، ماذا تعلمت؟ يعني أخذت بعضا من نتف العلم، لكن هل تعلمت أصلت؟ ما تأصلت، وإن حسنت في القراءة وشوية حسنات من بعض المعلومات اللي استفدتها من الكتاب من القراءة. لكن متى تكون متعلما بالتلاوة؟ أن تبدأ من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، هذه التلاوة. ثم بعد من الجن والناس الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، ثم هذه التلاوة هذه التي تعلمك. ما الدليل؟ أن التلاوة التي تعلمك. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم. بدون تلاوة ما في علم. يتلو عليهم مش يقرأ عليهم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم. إذن بدون تلاوة ما في علم. طيب، فقالوا أنتم تتلون الكتاب، هذا المعنى الأول من التلاوة. المعنى الثاني من التلاوة، قل خرج فلان فتلوته، تبعته، يعني مشيت وراءه خلفه على أثره، كل ما وطأ بقدمه وطأت بقدمي مكان قدمي. إذن أنا ماذا أفعل؟ أتتبعه، أتلوه. أتلو القرآن، ما معنى أتلو؟ وأن أتلو القرآن يعني أتبع القرآن، أتبع ما في القرآن. ماذا فيه؟ فيه أوامر أثمر، فيه نواهي أنتهي، فيه أخبار أصدق. طيب، هذا متابعة القرآن، تلاوة القرآن. طيب، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. تتلون الكتاب بالمعنى الأول يعني تقرأون الكتاب مرة بعد مرة، وتتابعون التلاوة مرة بعد مرة، وتتعلمون من الكتاب مرة بعد مرة يا بني إسرائيل. لكن بالمعنى الثاني وأنتم تتلون الكتاب جاءت بمعنى فيه سخرية، وأنتم تدعون تلاوة الكتاب، أنكم لا تتبعون الكتاب حقا، يعني أنتم لا تتبعون أوامر الكتاب فتأتمروا بها، ولا تتبعوا نواهي الكتاب فتنتهوا عنها. فصار المعنى الثاني فيه سخرية، صح؟ وأنتم تتلون الكتاب، يعني وأنتم تقولون إنكم تتلون الكتاب ثم نراكم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إذن حق أن ينفي عنهم العقل ولا ما حق؟ حق. كتاب بين يديك تقرأه وتتلوه مرة بعد مرة، وتدعي أنك تتأصل عليه وتتعلم منه، ثم إذا جئت إلى الناس أمرتهم، يعني معنى أنه عندك علم، يعني عندك علم بالمعروف والمنكر، أنك تأمره بالبر، إذن عندك استطاعة أن تنهاه عن الفجور، صح؟ يعني من عرف البر عرف الفجور، من عرف أن الصدق من البر ألا يعرف أن الكذب من الفجور؟ ما بده شيء، يعني كله وبضدها تتبين الأشياء، واضح. فلما عرفت البر إذن عرفت الفجور، فإذا أنت تأمر بالبر يعني وتنهى عن الفجور، واضح. يعني ما في داعي يقول أتأمرون الناس بالبر وتنهونهم عن الفجور وأنتم تتلون الكذب، واضح. تأمر الناس بالبر يعني وتنهونهم عن ضد البر، يعني عن الفجور، وأنتم تتلون الكتاب. حال الناس مع البر والأمر بالبر على أحوال عدة. أوله، رجل أو امرأة، إذا بنجمع بين رجل والمرأة ماذا نقول؟ امرؤ. إن قلت امرؤ يعني تقصد رجل أو امرأة، إذا قلت امرؤ يعني تقصد رجل أو امرأة. امرئ، لا، امرئ بالكسر يعني بالجر. فامرؤ يعلم البر ويأمر به فهو في أعلى الدرجات، يعني يعلم البر ويأمر به، عفوا، يعلم البر ويعمل به ويأمر به فهو في أعلى الدرجات، هذا يسمى عالم عامل، هذا في أعلى الدرجات. وامرؤ يعلم البر. ثاني امرؤ يعلم البر. ويعمل به ولا يأمر به. الآن نرتبهم إن شاء الله بعد يعني مع أدلة كل واحد من هؤلاء. إذن واحد يعلم البر ويعمل به ويأمر به طبعا وبالضد يعني وبالضد عرفنا يعني لما أقول يعلم البر يعني يعلم الفجور ولما أقول يأمر بالبر يعني ينهى عن الفجور أقول يعمل بالبر يعني لا يعمل بالفجور فأنتم تعلمون الضد مباشرة. الثاني قلنا امرؤ يعلم البر ويعمل به لكنه لا يأمر به. الثالث امرؤ يعلم البر ولا يعمل به لكنه يأمر به. الرابع رجل لا يعلم البر رجل لا يعلم البر ولا يأمر به ولا يعمل به. لا يعلم البر ولا يأمر به ولا يعمل به. ورجل أو امرؤ الخامس لا يعلم البر هي المعادلة كيف حتكون؟ لا هو في شيء في الرياضيات يعلم يعلم ولا يعلم يعلم ولا يعلم يعمل ولا يعمل يأمر ولا يأمر اثنين باثنين باثنين كومبينيشن هذا ايش بتكون؟ ثمان اي في ثمان عرفنا كيف؟ في ثمان احتمالات. طيب ان شاء الله الحاضرين كلهم هنسين فتلاقي المعادلات الرياضية حاضرة دوريا هي الكومبينيشن. طيب ايه يعمل لا يعمل يأمر ويعلم ولا يعلم هذا بدأت اللغة بتحط لا طيب امرؤ طيب لا يعلم لا يعلم ويعمل ولا لا يعلم ولا لا يعلم ولا يأمر ولا يعمل هذا الرابع. الخامس لا يعلم الخامس لا يعلم ويعمل ولا يأمر يعلم ولا يأمر ولا يعمل لا يعلم يأمر ويأمر ويعمل ويأمر ويعمل. طيب من الأول قلنا أعلى المراتب من علم لا يعلم أول شيء على كل حال ماشيين عليه واحد ببين إذا فيه تكرار يظهر إن شاء الله. الاحتمال الأول أن يكون عالما عاملا آمرا أن يكون عالما عاملا آمرا قلنا هذا في أعلى المراتب هذا في أعلى المراتب يعني في أعلى ما وصف الله تعالى ومدح وأثنى هو أن يكون عالما آمرا عاملا هذا يسمى العالم العامل العالم العامل. الثاني أن يكون عالما بالبر غير عامل به أن يكون عالما بالبر غير عامل به آمرا به وهو حال بني إسرائيل وهو حال بني إسرائيل وحال كثير من المنافقين صاب الأذان خلاص أفصل هذه أفضل. طيب نفضل إن شاء الله وصلنا وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وصحبه.